فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني ربي سبحانه وتعالى يقول للكفار كنتما لكم تعبدوا الأصنام تعبدوا غير الله، هل ترضون أن العبيد تاعكم يكونوا قيمتهما في الرزق؟ يعني واحد عنده خدامين ولا عبيد لابد يكونوا أقل منه في الرزق، هل يرضى الغني يولي متساوي مع الخدام تاعه؟ ما يرضاه، يعني كل من يوم متساوي الخدام يروح يولي ماشي خدام يولي بمليار. فقالوا كيف أنتما هذه المخلوقات اللي هي الحجارة ربي ولي خلقها كيف جعلوها مع ربي متساوية مع الله؟ هي مخلوقة كذلك الناس اللي يعبدوا الأولياء يعبدوا سيدي فلان، كيف تجعل سيدي فلان اللي هو عبد ميت لا يملك نفعا ولا ضرا تجعله مع الله؟ فما الذين فضلوا يعني الناس اللي عنده فضل في المال فضل في الرزق براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أنا ما تجحدوش نعمة ربي، استعرفوا لله بأنه هو الخالق هو الرازق ولا يساويه أحد ولا يساويه شيء. ثم ذكر الله تعالى نعمة الأزواج، والله جعل لكم يعني خلق لكم من أنفسكم أزواج، أنت المرأة التي تتزوج بها هي من جنسك. تصور لك أنه بنادم يتزوج مع حيوان، كيف تزوج معه؟ كيف تعيش معه؟ حيوان كما من المرأة تتزوج مع حمار تتزوج مع أرنب ولا الرجل يتزوج مع غزالة ولا مع بقرة نجيش. فمن رحمة الله أنه خلق لك زوجتك من جنسك يعني كما أنت إنسان، كذلك المرأة خلق لها زوجها إنسانا هذه نعمة. وجعل لكم من أزواجكم بنين، رزقكم البنين من هذه الأزواج وحفدا بنين، والبنون هذو يتزوجوا ويجيبوا الحفدا، والحفيد لماذا سمي حفيدا؟ لأنه خادم، خادم لجده خادم لأبيه حفيد، كما احنا تجد الجد والجدة في بيوتنا مثل الملوك خاصة الجدة أرواح هنا انتيا وقعد منا جيبي لي الماء، كلهم يسارعون في خدمتها ولا لا لا ايه نعمة شي كما الكفار والجهال تاع بعض المسلمين كي تكبر يما وش يدير لها يرفدها ويرميها دار عجازة ولا يخليها تسكن وحدها كاش مع حتى واحد، اما اذا كان مع من يخدمها ولا يوجد عليها خطر لا مانع، ولكن لا بد ان يصلها وان لا يقطعها. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات، الطيبات التي نعيش فيها الماء العصير التفاح الخبز الحليب العسل الخضر الفواكه القمح الشعير، نعم كثيرة. أفبالباطل يؤمنون، كيف تخليه ربي سبحانه وتعالى ما تشكروش روحوا تشكروا وتعبدوا الأوثان تعبدوا العباد تعبدوا سيدي فلان تعبدوا الأولياء تعبدوا الأشجار؟ أفبالباطل يؤمنون، هذا باطل، عبادة غير الله باطل، حتى باطل ما يستحقش ما يستاهلش. واحد يقول لك اسمع لا ما تدعي سيدي فلان، ما خلقنيش انا ندعي شكون؟ ادعو اللي خلقني وارزقني، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا هو اللي ندعي. أما هذاك شجرة، حجرة، ولي صالح في قبره، وش ندعي؟ هو يحتاج إلى رحمة الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. تعبد شجرة تطلب منها البركة، تطلب منها الشفاء. شجرة يجي واحد يقطعها، يجي كب يبول عليها، يرفد رجله يبول عليها، صح؟ كيف تعبد الشجرة تطلب منها البركة؟ لو كانت جت الشجرة تملك الخير لدافعت عن نفسها من بول الكلب عليها. مش كلش الكلب يجي عند الشجرة ويعطيها، سبحان الله. تعبد الشجرة انت يا تطلب منها الرزق، تطلب منها يزوج لك بنتك وتجيب لها راجل صالح، كيف هذا؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، ما تمثلوش ربي بالعبيد تاعو، ما تمثلوش ربي بالأصنام. كان المشركون يصوروا صنم ويسموه باسم من أسماء الله، كما اللات، اللات والعزة. اللات مأخوذة من الإله أو من الله، والعزة هي أنثى تاع العزيز. فكل هذا باطل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم في الآية 75 ربي سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا بالمؤمن الحر اللي يعبد ربي، كيف يكون حرا يعبد إلها واحد، والإنسان اللي يعبد عدة آلهة يكون مشتت، ذهن تاعه مشتت، يكون قلبه غير مطمئن. طيب، إذا نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة. الفائدة الأولى الآية 71، وجوب الإيمان والتسليم لتفضيل الله تعالى الناس بعضهم على بعض في الرزق، وفي ذلك حكم كثيرة. كان بزاف الناس، مرة واحد قال لي ربي ظالم شوية، ظالم. قال لي كيف كاين الناس دراهم عندهم دراهم كثيرة، بعض الناس عشاء ليلة ما عندوش. قلت لابد أن الله يخلق الغني والفقير باش تمشي الدنيا، لأنه يعني لو كان كل الناس أغنياء، تيا عندك الأموال الكثيرة وتعطل في بيتك المرحاض، تروح عند واحد عنده الملايا تقول له أروح خدم لي المرحاض، يجي يخدم لك يسبك ويضربك مسخر بيا. ولكن إنسان مسكين فقير خدام تقول له روح تخدم لي المرحاض، يجي يخدم المرحاض ويشم الرائحة ويتعب. فربي سبحانه وتعالى خلق الغني والفقير، الغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الغني، هيدا تمشي الدنيا. ولهذا قال تعالى في آية أخرى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر حكمة. لكن الإسلام أعطى الأحكام تاع الغني والأحكام تاع الفقير باش تكون العدالة، تكون العدالة. إذن أول حاجة لازمنا نستعرفه، نعترف بهذا التفضيل. كاين بعض الناس حابين ينحيوا التفضيل هذا، لا ما تقدرش نحي، مستحيل، لأن هذه سنة من سنن الله في الكون. لكن الإسلام دين واقعي، واش دار؟ أول حاجة قال لك لازم تستعرف هذا الشيء، تعترف باللي كاين الغني وكاين الفقير، ولازم يكونوا الأغنياء والفقراء. لماذا؟ لكي الغني يبتليه بالمال، هل يشكر بأنواع الشكر الثلاثة؟ هل المال تاعو يشكر به ربي ولا لا؟ وهل يستعمله بالحلال ولا لا؟ هل ينفق بالحلال أم لا؟ والفقير يبتليه بالصبر وعدم الحسد وعدم الاعتداء، هذه أول حاجة. صح. الآن كيف ينظر الإسلام إلى الفقر؟ كيف ينظر الإسلام إلى الفقر؟ تحرك حتى لا تنام. كيف ينظر الإسلام إلى الفقر؟ الإسلام ينظر إلى الفقر إلى أنه مشكلة، وأعطى الحل. كاين بعض الديانات الباطلة ترى أن الفقر نعمة ووسيلة لتعذيب الروح، وهم هذو الهندوس تاع الهند يقول لكم مليح كي تكون فقير باش تتعذب، وكل ما تتعذب الروح تاعك تطلع مليح. لا، أما الإسلام يقول لك نعم الفقر مشكلة، بس عندنا الحل، عندنا الحل ليه، سنذكر. نأتي إلى الناس اللي هم الرأسماليين، رأسمال يقولون لهم باللغة الفرنسية لي كابيتاليست، الرأسماليون هذو كما فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وأوروبا يرون أن الفقر مشكلة. ما هو السبب؟ قال لك السبب فقراء، هما السبب، هما اللي يحبوا يكونوا فقراء. أنا بالإسلام لا، الفقر قد يكون الإنسان سببا فيه وقد لا، كاين إنسان هو سبب تاع الفقر، وهذا يسمى الفقر المكتسب، وكاين فقر غير مكتسب، مبتلى ابتلاء. الفقر الذي هو مقدر عليك يا أيها الفقير، إنسان فتح عينيه صاب روحه وجد نفسه في عائلة فقيرة، هل هو الذي خلق نفسه؟ هل هو الذي جعل نفسه؟ لا. هذا ماذا يجب عليه؟ يصبر زيد ويصبر حسن مستوى، ما يقدرش، مريض، ولد فقيرا ومعوقا، ما راح نتكلم عليه، عين الحديث الإسلامي. عند الرأسماليين لا لا، الفقر مشكلة والسبب هم الفقراء، ولهذا ما يحبوش الفقراء، والحل هو ماذا؟ القضاء على الفقراء، نحيهم. شفتوا؟ ولهذا استعمرونا، استعمروا البلدان، تتعجب فرنسا لا تقتل هذا تقتل أمريكان، يضربوا بالنابان بالقنابل الحارقة، لأنه هذو فقراء وش لازم نديروا لهم؟ نمحيهم. شتوا العقلية؟ شتوا؟ بعدوا كنا أصحاب الحضارة، الحضارة شفتوا؟ كاين في المقابل الاشتراكيون اللي كانوا يتبعوا الاشتراكية، اللي يحبوا يردوا كاع الناس كيف كيف كيف كيف فاش سلفة، قال لك الفقر مشكلة والسبب الأغنياء، والحل نحيو الأغنياء. نحيو الأغنياء الإسلام وسط. شوف ما شاء الله، الفقر مشكلة. السبب نوعان، كان سبب مكتسب، واحد كان غني هو فقر روحه، دخل في القمار، بذر الأموال تاعه، هذا مكتسب ولا مقدر؟ هذا مكتسب، هو اللي يرد روحه باقي، يقدر يخدم ما يخدم، فنيان كسول، هذا هو فقر روحه. صح. وكاين فقر، فقر مكتسب مبتلى به، إنسان ولد فقير. أيوة، ما هو الحل؟ الحل في الإسلام ماشي تقتله، لا هذا لا هذا، لا الفقر المكتسب ولا الفقر المقدر. كاين شفتوا؟ صح. ما هو الحل؟ الحل في الإسلام أول حاجة يقول لك لازم تامن وتتيقن باللي هذه سنة من سنة، ما تعترضش، ما تقول علاه يا ربي خلقتني فقير وهذا خلقته غني مع أنا غني أذكى منه. كاين بعض الناس صح، كاين بعض الناس ذكي ذكي ذكي صح فقير، وكاين واحد ما يعرف صوالحه كاع وغني صح ولا لا، ما تعترضش، فيها حكمة، فيها صح. هذا هو الحل. ثاني حاجة أعطانا الإسلام الحل، ما هو الحل؟ الحل ذكره كثير من العلماء والخبراء الإسلاميون، قالوا عندنا تقريبا سبع طرق، سبع طرق وسائل نعالج بها مشكلة الفقر. أول حاجة وشن هي؟ باش نحي الفقر على روح، أول حاجة لا الصبر، هذاك واحد الصبر هذاك روح فيك أنت، باش نحي الفقر كي تصبر تصبر هذاك الفقر ما يتنحالكش، تدير أجر بقى. قال لي واحد أنا فقير وأني صابر، ومن بعد كي يجوع وش يدير؟ هاي يموت بالجوع. العمل أول حاجة، راح تخدم على روحك. عندنا آيات كثيرة أحاديث تأمر بالعمل، قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه وإليه ماذا؟ النشور. ما تنساوش تخدم على روحك، قال تسنى لي يرمي عليك، شحال واحد يقولوا مش ما ترمي علينا، مش نرمي عليك، ما تخدم على روحك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يأخذ أحدكم أحبله يعني الحبل ويأتي إلى الجبل ويحتطب حزمة على ظهره ويأتي ويبيعها فيأكل ويتصدق خير من أن يسأل الناس. رح تخدم، ما تتكبرش على العمل، ومشي لازم تخدم التخصص تاعك. كان بزاف الشباب عندنا في بلادنا في بلاد العربية راك تعمل كملت الدراسة، نعم عندي أربع دبلومات أربع شهادات، طيب لماذا لا تعمل؟ عملت طلبات للشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية وراني نستنى نستنى، لازم نخدم تخصص تاعي. لا، روح خدم أي عمل يكون حلال، واضح؟ سناش يقول لك أنا مهندس، مهندس دولة في الري، مهندس دولة في الطيران، ولم أجد عمل، معليش روح أخدم في المطعم. أنا نخدم في المطعم، نعم نخدم في المطعم، وين المشكلة؟ على الأقل لك الفطورة خالص، ولا تسنى باباك يعطي لك دراهم خالص. إذا صبت التخصص تاعك مشكلة، مهم خدم حاجة حلال، لهذا لازم نحيو هذه العقلية. وكاين بعض الشباب بسبب طغيان هذه الفكرة الخاطئة يهاجر إلى بلاد الكفار. مما يهاجر إلى بلاد الكفار في الغالب لا يجد العمل في تخصصه فيعمل في غير تخصصه. يا على أن تعمل، ولهذا الإنسان يعمل. كاينه حاجة يا جماعة، إحنا في الإسلام وليدك كي يكبر الذكر الصبي كي يبلغ خلاص ماشي لازم تصرف عليه. إحنا واش نديرو هكذا نصرفوا على أولادنا حتى يولي طويل عليا باش نسلم عليه ندير طابوري؟ خطأ خطأ، منصرفش عليه. لكن إذا حبيت تصرف عليه صرف، معليش وصل 15 سنة بالغ عاقل قادر ماشي معوق ما تخدم على روحك. صح أني نقرأ يا بابا، معليش أقرأ واخدم. يقول كيف أنا أقرأ ونخدم؟ يقول لك كي تروح لأوروبا علاش تقرا وتخدم؟ كاين يروح لأوروبا ياك يروح يقرا وعنده منحه، وهذاك يزيد وش يدير؟ العشيه يخدم، يخدم بالمطعم ولا في مقهى ولا في يبيع الحوت ولا السمك. ها كيف روح تخدم. لكن اذا هذا قال لك يا وليدي ما تخدمش روح تقرا انا نصرف عليك، ما حبش بارك الله فيه، بصح ماشي واجب عليك. ولهذا مره جاني شاب عبابة للبيت، السلام عليكم شيخ، قال لي يا شيخ وليدي هذا ويقول لي زوجني، وانا ما نقدرش يا شيخ. قلت له كيف يزوجك؟ قال لي لازم يزوجني. والله مليح طويل عليه، كيف يزوجك هذا يا ما يزوجك؟ ترى نزوج روحك ما نقدرش. واش دير؟ اللي ما يقدرش يتزوج واش يدير؟ صوم. يقول كيف نصوم عمري كاع نصوم؟ ما تخاف من عمرك راح تتزوج ما تخاف، بصح صوم الاثنين والخميس، صوم ثلاث ايام من كل شهر، هذاك الصيام يعدل لك الشهوه تاعك. اذا هذه العقليه هذه نصرفوا على اولادنا هما قادرين يخدموا ماشي واجب. اذا درتها تطوع عندك بارك الله، لهذا لازم نعلم اولادنا. قلت لكم اولادكم يا سيدي ما حبيتوش يخدم خفت عليهم القرايه باش يكمل القرايه، مالي على الأقل في العطلة خليه يروح يخدم. أنا أولادي الحمد لله دائما في الصيف كانوا صغار بعثهم يخدموا، نهضر مع الناس قال تخدم لي وليدي في الصيف هذايا خدموا يروح يخدم. ولهذا هذه العقلية تاع ما نخدمش وبابا يصرف عليا ولا أصحابي يخلصوا لي قهوة بالحومة، خطأ. يجي واش كش ما ترمي علينا خلص لي فطور اليوم، انا نخلص لك فطور، خلص فطور من باب ما حبه. اما ديما كل يوم اليوم واش نص قهوه بعد غدوه تعشينا شنو هذا؟ ولهذا كان احد الشباب العرب كان يدرس في المانيا، شاف واحد استاذ تاعو ولا زميله الماني يتكيف جبد باكي دخان، قال له اعطيني سيجاره. قال له نعطيك، قال له هاو كيوسك راه تشري. قال له ما عنديش درام. قال له ما تكيفش عادي، ما عندكش ما تكيفش، حنا نقول لك حتى وعندك ما تكيفش عادي انا قلبك نعطيك شري. لكن الانسان يكون كريم، بصح هذاك الكرم ليس معناه يعلم لك انت الكسل. ولهذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اني ارى الرجل ليعجبني، الانسان يعجبه عند الله يبارك تاع خدمه، فاذا قيل لي لا مهنه له سقط من عيني، يطيح الكلمه تاعه ماشي خدام دنيا. لهذا الانسان يخدم على ربه. صح كاين ناس ما يقدروش يخدموا، على ما يقدرش يخدم ماشي ما صارش خدمه، لا لا خدمه كاينه. كيما واحد شاب قلت له اسمع قال لي اني حاب نحرب، نروح نحرب لاوروبا البحر وبلا كوارط. اسمع لا قال لي ما صارش خدمه. قلت له لا كاينه خدمه، قلت له خدمه تاع مدير ولا وزير ما نضمنلكش. ساخر ما كاينه. قال لي مثلا، قلت له شوف دور ورفد الخبز اليابس وبيع وتشوف. فعلا تيدور ويرفد الخبز اليابس والناس ولو يعرفوه غير يشوفوه يجيبوا له الخبز اليابس. على بالكم شرا سيارة، اتزوج، لو كان بعد هو راني حاب النف، راني حاب نحرق، والله ما يدير والو. وإذا حرق ممكن يموت وياكلوا، ماشي الحوت ياكلوا. أنا قلت لواحد الشاب تسمع كي تغرق في البحر ماشي تصيب الحوت تحت، الملائكة تاع العذاب يقول تعال تعال أرواح أرواح، قتلت روحك ياك، هاي يدخل جهنم. إذا الإنسان يعمل أول حاجة، إنسان مش قادر يعمل معوق. لا في هذه الحالة على الموسرين من الأقارب أن يكفلوا، يبدأوا الأقارب كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان ينفق على أقربائه الفقراء. قبل ما تروح يا أيها الغني يلي عندك، قبل ما تروح تتصدق على الجامع وتتصدق على البعادة، أتصدق على الأقرب. ولد عمك ما يخدمش بدا به، ما يخدمش ومريض ما يقدرش يعمل بدا به، دلو ها دلو واش راتب شهري مثلا، عاونوا بدا به. صح. ثم ثالثا الزكاة، أوجب الله تعالى الزكاة على من؟ على الأغنياء، ترد على الفقراء. هذا دواء إسلامي للفقر. والزكاة أيها الإخوة لو كان يقوم بها الأغنياء كما ينبغي لن تجد الفقراء إلا قليلا. ما معنى لن تجد الفقراء؟ ليس معناه أنه يتنحوا الفقراء، لا، وإنما الإسلام يقارب المسافة بين الأغنياء والفقراء. يعني الفقير يولي عنده كرامة، عنده بيت يأويه ولو ضيق، عنده طعام، عنده لباس، عنده دواء. فالزكاة. رابعا كفالة خزينة الدولة للفقراء الذين لا يستطيعون العمل. الدولة لازم لها تقوم بالفقراء اللي هم مش قادرين يعملوا، والذين لم يجدوا عملا يناسبهم تسجل الأسماء تاعهم، تسجل الأسماء تاعهم، ومتى ما وجدت لهم عملا فعليهم أن ينخرطوا في العمل. ما حكم منحة البطالة؟ فيها وفيها، إذا كان قادر تخدم روح تخدم، ما تديش المنحة، يقولك تاع الدولة تاع زينة تاعنا، دياش تخدم على روح. المفروض هذا المنحة تكون للذين لا يستطيعون العمل. لكن معلش إذا قال يا ودي احنا ما صبناش العمل، ففي هذه الحالة لا مانع ما دام من خزينة الدولة ما كاش منا، لكن متى ما وجدوا لك عملا تروح. وهو أصلا في القانون إذا صابوا لك عمل وما تروحش تخدم ينحيوا لك البطالة، ينحيوا لك منحة البطالة. ما نشوف نقول حرام تدي المنحة، لا معليش يجوز تديها ولكن ما تولفش روح، روح تخدم وما تتحايلش. كاين بعض الناس يخدم ويكتب باللي ما يخدمش، بعد يقول لك حلال كيما هما يدون ثاني ندي، لا، اللي يدي بالحرام انت لا يكون قدوة لك. لكن المهم الخزينة لازم تقوم، ولهذا دائما نقول ينبغي في بلاد المسلمين ان لا يظهر صنفان من الناس مع الأسف رانا نشوفوهم يمشوا في الشوارع، شكون هما؟ المجانين والمتسولون. خطأ، مجانين تمشي في الشارع تشوف واحد قريب عريان ممكن يضرب الناس وخلينا. أنا كلنا نشوف واحد هكذا نتصل بالجهات المعنية ونقول لهم واحد قريب قاعد عريان. مرة شفت واحد هكذا اتصلت، كاين رقم خاص تتصل بهم، قال لي إيه هذاك اللي راهو في المكان الفلاني، قال لي ما دام لا يشكل خطر ما يضربش الناس. قلت له لا لا هو قاعد عريان عريان كيف تخليه؟ قال لي ما عندناش قانون. قلت له دير القانون، كيف تمشي بعد هذا تشوف بعد عريان؟ واصلا لما تشوفه بهذيك الهيئه حتى ماهوش عريان يخوف ولا لا؟ قال لي ان شاء الله. ومن بعد الحمد لله نحاول رفدوا لا بد من هذا. وبعض الناس كي تقولوا يقول هم يلعبوها، ايه معليش خليه يلعبها، وانت وش دير؟ نحيله تاع يلعبها. كيف نحيها له؟ جيبوا شوف له اطباء، ولا انت تلبس كوستين تلبس كنت قاعد في الكرسي وتاكل الشواء، انت هذا ربي يعطيك المسؤوليه باش تخمم على المواطنين. فماذا تفعل؟ جيبوا جيبوا لجنه، شوف ممكن عنده مشكل نفسي، جيب له اطباء علماء ائمه كيف ما ينحوا له المشكل، يحتاج دواء اعطي له دواء، ما تخلي الناس يمشون له خطا. كذلك المتسولون، على راك تتسول ثروه غير كيما في رمضان جاني شاب صغير في عمره بالك يا ربي 13 سنه، عمك شمال روح يعني لا تطلب، لا تطلب وليدي روح تخدم على راك، كنت تقرا قليله روح تخدم، كنت دوكا 13 سنه تبدا العمل، 5 سنين تولي صاحب مهنه، تولي تضرب دراهم تروح تقول خاطر نعطي لك ما نعطي لك شو، روح روح تخدم على روح، رانا في رمضان روح تخدم مع اصحاب الزلابيه اصحاب القبلوز هما دايرين طوابل، روح تخدم اشري شويه كسبر ومعدنوس شوف كيف ربي يبدا يطلع لك في يفتح عليك. يا سبحان الله النحيو هذه تاع العقليه هذه تاع واش ترمي علينا. طيب هذا شحال خزين. خامسا النفقات الواجبه، الزوج لازم ينفق على مرته، لازم ينفق على اولاده، ولازم ينفق على اولاده ما دام ما مش بالغين ويقدروا يخدموا، والبنت يبقى ينفق عليها حتى من حتى تتزوج، ما يقولهاش ايا بلغتي روحي تخدمي، غلط. واحد قال لي في اوروب، نعم سيدي في اوروب المراه الطفله كي توصل 15 سنه يقولها اسمعي انا داري ماشي اوتيل انايا. قلت له غلط، قلت له ليسوا قدوه لنا، ولهذا الطفله تخرج، الطفله كي تخرج ضعيفه تستغل. كيف هذا؟ احنا عندنا الطفله تبقى تنفق عليها بنتك حتى تتزوج، وكذلك اختك اذا مات باباك انت المسؤول تنفق عليها ولو تزوجت. بعض الناس يقول انا عندي مرت ايه سي بون، وشو سي بون هنايا؟ تنفق عليها، دبر راسك حتى تتزوج، واذا تزوجت وطلقت عادت اليك ما تقولهاش رجعتي ليا، شو رجعتي ليا؟ مات راجلها ما يموتش راجلها ثاني، ما لازمش يموت، ها مات راجلها. لهذا كاين عقليه الان تقول لك انا ما نخدم ما نبقاش نطلب في خاوتي، اطلب في خاوتك حقك، ولازم الدوله تدير قانون كما الزوج. شوفوا الان الزوج كي يطلق مرته عنده دراري معاه وش يفرضوا عليه؟ يفرضوا عليه النفقة. وإذا ما نفقش وش يديروا له؟ يدكوه في السجن. كذلك لازم تدير قانون بلمي اختك إذا طلقت بابك ما كانش ولا ما تراجلها لازم تصرف عليها. ما تصرف عشان عليها وانت قادر يدكوه في الحبس. صح، النفقات الواجبة والصدقات، صدقة التطوع، هذه كلها علاج للفقر. وسادسا الوقف الخيري، الوقف يعني واحد يبني دار، قال هذه دار ندير فيها مطعم، ندير فيها مرقد للفقراء اللي عندهم صفات كذا وكذا، هذا حد من الحلول. كاين فقير خدام ما عندوش دار، تدير وقف العشية يجيبات يتعشى وصباح يروح يخدم على روحه. وقف الخير هذا منين؟ مستشفى لله، مستوصف لله، مكتبة لله، مطعم لله. ولهذا مطاعم الرحمة هذه مفروض ما تكونش في رمضان، هذه مطاعم الرحمة ما شاء الله كي تشوفها تفرح، لكن المفروض تكون طول العام. لهذا الأغنياء نوجههم باش ينوعوا النفقات تاعهم، ينوعوها ماشي غير في المصاحف. كاين الناس يجيبون المصاحف، يجيبون المصاحف حتى نولوا نهديو لمساجد اخرى. يعرف غير يشري مصحف ولا يشري سجاده ولا يشري ثريه للجامع، يشري ثريه ب 100 مليون ثريه، شو دير بثريه 100 مليون في الجامع انايا؟ روح انفقها في بناء مستشفى، ساهم مع ناس آخرين. مثلا الإنسان ينفق المال للأشعة، أشعة غالية ولا لا؟ أشعة طبية غالية، فحص واحد تاع أشعة أقل شيء 7000 دينار، 10000 دينار، مليون، 2 ملايين، كذا. لهذا كاين فقراء مساكين يقول لكم بعد هكذا حتى تروح عينه، يقولوا لازم تجيب لنا راديو تاع العين، يروح يقولوا له مليون، من مليون هو يخلص 500000 ولا ما عندوش؟ قال خليها هكذا تروح عينه مسكين. ولهذا انت غني دير مستشفى تاع الاشعه، يقول بصح يخربوه، يخربوه صلح، اللي يخرب بعده. وهذوك اللي يخدموا في المستشفى اللي بنيتو نتايا وخليتو وقت، هذوك خدمهم يخلص، واللي ما يحافظ على العتاد الماتيريال واش يدير؟ يدير له واش يدير له؟ لا قبل ما نطردو يغرمها. يقول كيف تغرم انت في ست الاشعة؟ تغرمها اذا كان في السده متعمدا وبعده. المهم، ارايتم الى الاسلام ايها الاخوه كيف عالج مشكله الفقر؟ اذن في الوقت الذي يجعلنا الاسلام نعترف بوجود الفقراء، ليس معنى ذلك اننا نخضع لهذا الفقر ولا نعالجه. أما الأغنياء فالله تعالى جعل لهم أحكاما كذلك، منها أن يحمدوا الله ويشكروه على نعمة الغنى، وأن يستعملوا هذا المال في طاعة الله وفي الخير، وأن لا يتنافسوا على الدنيا مع الأغنياء الآخرين حتى يتحاسدوا ويتباغضوا. كما بعض الناس غني عنده سيارة لا بأس بها، شاف صاحبه الغني شرى سيارة مثلاً أغلى، هو مش محتاجها، هي راح يشري سيارة أغلى على نيمة تنافس. هذاك المال هذاك الزائد روح أنفقه في سبيل الله، أو يا سيدي زيد لنا المشاريع باش تخدم الناس في العمل. شفتوا الإسلام؟ وبعض الناس يقول الإسلام هو الإرهاب، والأعداء يورونا الإسلام غير تعواش اقتل اذبح كما داروا تاع داعش. شكون اللي دارها داعش؟ شكون دارها؟ امريكا وغيرها من المنافقين العرب هما داروها، اللي ما يحبوش الاسلام. على داروا خطر دائما يسمعوا الدعاة الخلافة الإسلامية لو كانت موجودة لعاش المسلمون في خير. يا حبيت الخلافة دوك نقول لكم الخلافة كيف دائرة. داروا زعم خلافة في العراق، وش داروا؟ وش داروا؟ بنوا مستشفيات، بنوا مصانع للأطعمة والألبسة والطائرات، بنوا. وش داروا؟ يديروا الصف هكذا تاع الناس أو هذا هو الإسلام. كي تقرأ الخلافة الأموية، خلافة الراشدين، خلافة العباسية، كي كنا نقرأ في التاريخ وش نقرأ؟ الإنجازات في عهد الخلفاء الراشدين، بنية المساجد، فتح البلدان، زاد مدخول الناس، شفتوا الدولة الأموية زادت فتوحات إسلامية، بنوا المكتبات، تخرج العلماء، الخلافة العباسية. وإحنا داعش قتل ذبح أسير ولو يدفن صار إماء. إيه هذه داروها الأعداء باش يشوهوا الخلافة الإسلامية. لهذا بعض الشباب كانوا معنا لبس بيهم يعني يسمعوا داعش، قلت لهم يا ولدي ردوا بالكم. الشيخ اسمح لنا نقادروا بصحة وين راه عندك؟ اربح اربح اي وين راك؟ اربح اين انت؟ قلنا والله كنا غالطين. كيفاش؟ كيف هذه هي الخلافة الإسلامية؟ ثم كي نديروا دولة إسلامية واش نبداو؟ واش نديروا؟ نروحوا للساحات العمومية ونبداو نقطعوا في الريسان. هذا هو الإسلام. الآن المستشفى، المستشفى كاين في المستشفى يقطعوا اليدين والرجلين، يقطعوا ياك يقطعوا، بصح المستشفى هل بنية لقطع الأرجل؟ وقتاش يقطعوا الرجل؟ فهذا وكان ما يقطعولوش رجلو، هذا اللي مريض بالسكر الله يحفظنا يطلع له المرض إلى جميع الجسم ويموت. هكذا نحن في الإسلام، نحن في الإسلام نداويو نعلموا نقريوا نوكلوا نوكلوا الخبز نشبعوا الناس نعلموا. كاين بعض البارازيت بعض الجرثومة هذاك لازم نحي راس تحكاني. اما تاع داعش واش داروا؟ يا ودي روح احسب شوف الاحصائيات شحال قتلوا، لانه دخلوا معاهم مخابرات تاع الدول الكافره، يدخلوا معهم المنافقين ويطبعوا الشباب مساكين ما يعرفوش الدين. وزادوا داروا لهم حاجه واسمها نكاح الجهاد. سمعتوا به نكاح الجهاد؟ سمعتوا به ولا لا؟ نكاح الجهاد قالوا لهم كي كانت هذيك في لوروب، قالوا لهم يا ايتها المسلمات دخلوا مسلمات ما مسلمه اسمها جاكلين ولا ايتيرين ولا مش عارف دخلت في الاسلام. قالوا سمعي كاين واحد الجهاد ديريه الجهاد هذايا سموه نكاح الجهاد، روحي عند المجاهدين في داعش وسلمي روحك ليهم وتزوجي بهم تكوني في سبيل الله. شوف هاش شفتوا كيف؟ ولهذا ردوا بالكم من تشويه الاسلام على ايدي الاعداء او على ايدي بعض جهال المسلمين. شفتوا فقط هذا هو. واحد يقول الاسلام دين ايران، اسمع انت قريت الاسلام تاعي هيا قول لي كيف عالج الاسلام مشكله الفقر؟ قول لي شوف يقول لك على بالك على بالك شا وتهضر في الاسلام. كيف ينظر الاسلام الى الفقر؟ كيف ينظر الاسلام الى الجهل؟ كيف عالج الاسلام وكيف داوى الاسلام مساله الجهل؟ كاين ثالوث البغير، كاين ثلاث اشياء كل الناس يكرهوها، واش هي؟ الماء الفقر والجهل زين والمرض. روح شوف الاسلام كيف عالجها. الله أكبر، تجد العدالة والحكمة والخير والبركة. الفقر أنا أحضرناه، المرض قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، وقال بدوش بالحرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. علاش قال هذه علمه من علمه وجهله من جهله؟ هذا فيه حث للأطباء باش يبحثوا على ماذا؟ على الدواء. ما تستسلمش إلا داء واحد، وش هو؟ الموت. وفي رواية في رواية شنو هو؟ الإنسان الكبر، الكبر الحرم، خلاص لا تحاولش تسبلو دواء الحرم، ما تضيع الناس دراهمنا، تحوس على واحد في عمره 90 سنة راح يا كاع تعاود تردو شاب تاع 25 سنة، راك تضيع في دراهم ما كان أفق. صح. والجه كيف عالجه الإسلام؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان الله. علم، خاصة علم الدين. ها واحد كيبدأ ينتقد في الإسلام قدامه يقول له اسكت اسكت، يقول له شوف عندنا الجهل وعندنا الماء، عندنا الفقر والجهل والمرض. قول لي شوف كيف دواء الإسلام. قول لي يقول ما له، يقول له اسكت بلا فمك تفضل يعني الإسلام تهد. إذن الله تعالى قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خلاص تكلمنا عنه. ثم قال تعالى فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمان. فائدة ثانية من جهل المشركين أنهم يسوون أصنامهم بالله، يعني يجعلون الأصنام تاعهم كما ربين، وهم هذ المشركون الأغنياء لا يرضون أن يكون عبيدهم مثلهم. أنت أيها المشرك أتقول باللي الأصنام تاعكم اللي هي من حجارة راهي كما ربي، وانت يا انت نفسك ما ترضاش العبيد تاعك يكونوا كيما انت. هذا جهل وجحود منهم لنعمة العقل، فلم يفكروا بعقولهم. اذا واحد كي يقول لك على ما تدعي سيدي فلان، على ما تحلفش به، يقولوا لا، يقولوا هذا سيدي فلان عبد، أنا نحلف برب العبد الله، أنا ندعي ربي الذي بيده ملكوت كل شيء. وقت الأذان تفضل. إذن الإنسان لا يسوي غير الله بالله. ما هو الشرك؟ الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. كاين أشياء خاصة بالله ليعطيها الكشف مخلوق راه أشرك بالله. الخلق خاص بالله، الرزق خاص بالله، الشفاء خاص بالله، العبادة خاصة بالله، ليعطيها للمخلوق راه أشرك به مع الله. الطبيب يداويك ما يشفيش، الطبيب يداويك ما يشفيش، الشفاء من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الذرية ربي ليرزقها، اطلبها منه، ما تطلبهاش من سيدي فلان ولا من الشجرة ولا من القبر، كل هذا لا يجوز. ثم ربي سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. إذن الفائدة الثالثة من نعم الله على عباده أن خلق لهم أزواجا من جنسهم وشكلهم. ربي خلق لك المرأة من جنسك ما خلقها لكش تتزوج مع بقرة ولا مع غزالة ولا مع ذبابة ولا مع نحلة ولا فمن نعمة الله دلك المرأة من جنسك على باش تأنس إليها وأنت هي تأنس إليك وجعل بينكم المودة والرحمة. ربعا من نعم الله على عباده نعمة البنين رزقك البنين ومن البنين الحفدة الحفدة ومعنى الحفيد يعني الخادم الذي يسارع إلى خدمتك وقضاء حاجتك. احنا في الإسلام الجد والجدة نحترموهم. كاين بعض الناس باباه ويماه ما شاء الله يطيحهم ويتكلم معهم مليح، جداته يعيط عليها يقول هذه ماشي يما، غلط، هذه يماك انت منين جات؟ اي جات من جداتك، باباك منين جاء؟ جاء من جدك، رد بالك. فلا بد من احترامهم. كذلك ورزقكم من الطيبات. الفائدة الخامسة من نعمة الله أن الله رزقنا بالطيبات أي الحلال من الأطعمة والأشربة المتنوعة في المذاق والطعم واللذة. شوف تدخل خاصة الآن في هذا الزمان تدخل إلى سوق مثلا يسمى سوبرات تجد أنواع حمد الله تولي نشغل عادة إلى عادة ندخل شيء قهوة سكر وانت راح كل ما تدخل تفكر بالنعمة. مرة كنا جايزين مع شباب صلينا العشاء رانا نمشو على الأقدام فمرينا على واحد يبيع الفواكه فقلت لهم توقفوا انظروا. قال واش شيخ ما تشهيت؟ قلت لهم لا لا ما تشهيت والو. شوفوا برك 20 نوع تاع فاكهة كلها من بلادنا إلا الموز، والموز يقال أنهم راهم يخدموه في بلادنا الحمد لله يزرعوا فيه. نشوف قال لي إيه وش إيه؟ قولوا الحمد لله أشكر الله. قال لي صح صح الحمد لله يا ربي. دخلنا من بعد السيبيرات أنواع تاع الزيتون أنواع تاع الأجبان أنواع من القهوة قهوة كذا وقهوة كذا وقهوة كذا والسكر والسميد والخيرات. بعض الناس حول عادي داخل هكذا يشري ويروح. أحمد الله أشكر الله أذكر الله. هذه قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. تدخل السوق تاع الخضر تجد أنواعا. صح كاين الغلاء الغلاء لك عنده أسباب منها الذنوب منها الاحتكار منها الناس الذين الوسائط وسائط أو جاي العيد الأضحى إن شاء الله كاين الناس وش هم يديروا يقاطعوا يقاطعوا أصحاب المشي يقاطعوا لهم وين يقاطعوا المشي باش يعريوهم لا يقاطعوا لهم باش يشريوا عليهم. غلط ما تقاطعش خليه يجي يبيع خليه بالنية تاعو يقول لك منوي خليه منوي خليه منوي إيه لي يجي من الجلفة بدا بهم يباش في بليدة ولا في العاصمة يبيع ويجي رايح ما تقاطعلوش انت خاطر تعرف الأسعار وعندك وين تخبي الأضحية حتى تطلع بالسعر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض خليه. كذلك متى ماشي كاع نوليو نبيعوا الاضحيه. الان طبيب تروح عند طبيب بيضاء تصيب عنده فيلا من بعد الكراج دار تسمع باع باع واش كاين طبيب لا شريت شويه اضحيه انا بعد روحي يا طبيب تبي تاع العينين ولا تاع الوذنين ويبيع الزليف كيف هذا غلط. هذا خلي اصحاب الاضحيه يبيعوا الموالين خليهم يبيعوا. وفي رمضان كاع الناس تبيع زبابيه في الدخول المدرسي كاع الناس تبيع الادوات المدرسيه هذه من اسباب من اسباب غلاء الاسعار والذنوب والمعاصي. طيب كذلك قال تعالى افبالباطل يؤمنون و أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يعني كاع واش رانا نشوفوا من نعم تاع ربي سبحانه وتعالى علينا، وبعض الناس يخلي ربي، يخلي الجامع، يخلي باش يصلي ركعتين لله يطلب الرزق والذرية، يروح عند سيدي فلان ويذبح له كبش ويذبح له كريف ويدير عنده الطعم ويدير عنده الزردة ويقول لك باش يعطيني. ما يعطيلك، ما يقدرش يعطيلك. اطلب ربي، اروح للجامع، اتوضا في دارك ولا في الجامع، صلي ركعتين واطلب من ربي رب العالمين، بلا ما تروح مسافات طويلة ويديروا مخيمات ويقولوا يدخلوها في التقاليد. ماشي تقاليد، هذا شرك بالله. طبعا احنا ما نكفرهمش، ما زالوا مسلمين، مش ما يقولوش هو يكفر، بس هذا العمل شرك بالله. وكان بعض الأئمة وبعض الشيخ مشايخ تاع السوق ربي يهدينا ويهديهم، هما اليوم يفتيوا لهم يقولوا لهم يجوز. ما يجوز، هذا عمل لا يجوز. حبيت تطلب ربي، الطلب وحده لا شريك له، صلي له ركعتين، دير صدقه، نوض في الليل خاصه قبل الفجر بساعه، ادعي ربي وشوف رب العالمين. تخلي رب العالمين الذي يملك السماوات والارض وتروح عند انسان مدفون كاين اطنان تاع التراب فوقه تطلب منه، يقول احنا ما نطلبوش منه، نطلبوا قدامه. غلط، ما تطلبش قدامه، اطلب في الجامعه، روح عند ربي. ففروا الى الله، افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون. ثم يقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. يعبدون يعني يدعون. قال النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده. بعض الناس عبدهم وش هي الشرك، عبدهم كما الشرك تاع قريش كما يشوفه في الافلام غير الاصنام. لا لا، الشرك انواع. انسان اللي يعبد صنم ويسجد له ولا يطلب منه شرك. كذلك تطلب من مخلوق ولي من اولياء الله تطلب منه شرك، تطلب منه حاجه ما يقدر عليها غير ربي. باباك حي، يماك على قيد الحياه، تطلب منها حاجه ما يقدر عليها غير ربي، راك شركت بالله. اما اذا طلبت من انسان حي تطلب منه حاجه يقدر يديرها لك، هذه جايزه. واحد يقول له سبب لي ستيلو تاعك، كي تروح عند سيدي فلان تقول له سيدي فلان سلف لي ستيلو تاعك اللي كنت تكتب به، واش سلف؟ ما سلف. ولهذا مره واحد شافني من هذو الخرافيين، بدا يبيكي فيا، قال له احنا البارح رحنا عند سيدي فلان درنا الطعمه، دوك تبيكي فيا ياك، انت ما تعرفنيش، شفتني باللحيه تبيكي فيا، معليش راك طحت مع دوك نوريك. اسمع، انت كي تتزوج تجيب دراري؟ قال لي ايه. قلت له وليدك تقريه وتوكله وتشربه ويكبر ويولي يخدم، كي يخدم يجيب لاباي الراتب، يجيبوا الجار يقولوا هاك يا جار. تزعف؟ قال لي بيان سور نزعف. فعلا تزعف، لا تزعف. قال لي واش معناتها؟ قلت له معناتها ربي خلقك ورزقك والعباده اللي من تعطيها؟ تعطيها لسيدي فلان ياك، تشكر سيدي فلان. قال لي صحيح، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. طيب عندنا سؤال يقول هنا، من الأفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ هذا اختلاف كبير بين العلماء. وجاء أحد بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أفضلهما أتقاهما لله. من جابها؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الغني اللي يكون ماشي في طريق ربي وتاقي خير من الفقير، والفقير إذا كان تاقي خير من الغني اللي ماشي تاقي. هذا صح. ما هي الأمور التي تعيننا لكي نقوم لصلاة الفجر؟ أول حاجة أقول بكري، ثانيا إذا تتعب بزاف حاول دير القيلولة، يعني كان 10 دقائق. بعض الناس كان بكري في الستينات والخمسينات كان بعض الكفار خاصة في أمريكان والأوروب كانوا يضحكوا علينا، يضحكوا على العرب، قال العربي العربي يديروا القيلولة فنيانين. من بعد كي قرأوا هذا قالوا لا لا منيحة، كي قرأوها قرأوها صابوا باللي القيلولة منيحة، ولو يديروها دركا في المدارس تاعهم قيلولة إجبارية يدو كان 10 دقائق جاب دير قيلولة افطرت ولو قاعد على الكرسي هكذا حط راسك هذا غمض عينك ما قدرش تتكسل تتمدد على الأرض نعلم ها 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة واش تقدر بلا ما تخلي الواجبات تاعك. هذه تعاونك على على ماذا؟ على القيام لصلاة الفجر. كذلك ما تسهرش، ما تسهرش إذا تعرف روحك كي تسهر تحرق صلاة الفجر. كذلك دير المنبه، وصي الناس ينوضوك. احنا الآن في الدار واش نديرو؟ يما غدوة نوضيني على 7 ثم ناوي على خرابها من الليل على 7 نوضيني أنا دردك على 7 على الخدمة خبزة وصلات كي نوض نصلي يا ما شاء الله صلي وقت حبيت انت يا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأنوي بقلبك بدي تنوض صلاة الفجر لا تصليها في الوقت ماشي لا نوضني على 7 كاين الناس عنده خدامين يقولهم التليفون الو 7 نوضني على 7 ينوضوا الو صباح الخير كيف السلام عليكم صباح الخير هاي 7 هاي صحيت غلط. نتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. الان كاين تليفون يعيط لك تليفون باش تنوض. وكذلك تعرف قيمة صلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر، اللي يحافظ عليهما صلوات أخرين يحافظ عليهم إن شاء الله. ما حكم المرأة التي تأخذ منحة البطالة بنية أنها إذا وجدت عملا لا تعمل؟ غلط، ما تاخذيش لكن ناوية ما تخدميش. ما حكم المال الذي أخذته من قبل؟ ما عليش حلال عليها وتتوقف. طيب ما هي، هذا سؤال في الدرس. أيوة جاني سؤال ركا منا. نحن مجموعة من الحجاج أدرجت أسماءنا بالخطأ في قائمة الناجحين 2023 وفي الأخير تدارك الخطأ بعد أن تم دفع مبلغ الحج، كيف نعمل؟ سيتم استبدالنا، هل يجوز لنا الحج؟ هذا سؤال ماشي فقهي، هذا سؤال واقعي. شوفوا مع الإدارة، شوفوا مع المسؤولين، قال كيف تبدو أسماء وتنحونا؟ خلونا نحجوا. يقول بصح غلطنا، ما عليش غلطة شابة مليح. لا لا لا، غلطة شابة يعني معاهم ها بشوية ودعوا ربي إن شاء الله ربي يهديهم وطلعوا تحجوا. صح. يقول هنا هذا سؤال في الصلاة، يقول ما هي المواضع التي نرفع اليدين؟ القول الراجح والصحيح في هذا أنه كي تجي تكبر ترفع يديك. وين ترفعهم؟ إلى أطراف الأذنين هنا فوق ماشي هكا نعم، أو إلى الكتفين. نوع أحيانا هكذا أحيانا. وهنا لازم ننبه على حاجة يا جماعة، رفع اليدين في الصلاة هو رفع كاين بزاف من شو يدير من الفوق للتحت. الله أكبر. لا ماشي هكذا، ماشي هكذا، يديك راهم هابطين ترفعهم من تحت للفوق. فهمتوا؟ كاين ناس يجي هكذا الصف. الله لا لا، يديك راهم قاعد انت قاعد هكذا، يديك هكذا ترفعهم من تحت للفوق. الله أكبر. ترفع هنا أو تنوع هكذا جاء في السنة. صح، هذه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وكي ترفع من الثانية إلى الثالثة. وين ترفع ثانية إلى الثالثة؟ أكثر شيء ترفع لتحت وأحيانا الفوق. صح واحد ما رفعش صلاته صحيحة، واحد ما رفعش صلاته صحيحة بالصح. ليرفع يدي الحسنات أكثر خدمه زوج خدمات، في زوج خدمة واحدة، وشنو هو هذا يخلص أكثر وهذا يخلص أقل، صح خدمة تاعهم صحيحة صح. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.